ما يكنون في بيوتهم، يخرجون، يعني تجمع الصلاة وتخرج، تخرج المنتزهات. لكن إذا كان المطر واضح يبول الثياب ويتأذى ومستمر، يكون مستمر فيها وقت الأولى والثانية، ذكر على المذهب الجمهور يجمع. لكن التساهل ما يبغى التساهل في مثل هذا، التساهل ما يبغى التساهل، لابد يكون المشقة واضحة. ومن لم يستطع وصلى في بيته فهذا عذر له، هذا عذر له. السلام عليكم. أمس حصل لي مثل هذا الحصري، مسجد الحي جمعوا، يعني ما أرى الجمع ولكن صليت معهم لئلا أشق، ثم أذن العشاء في مسجد آخر وصليت فيه. طيب هل هذا يجزي عني ولا نية الفريضة؟ إنما العمل بالنيات، إن نويت الأولى هي الفريضة في الفريضة، وإن نويتها نافلة تكون نافلة والثانية الفريضة. السلام عليكم. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك الله. تعطون الأخوان عندك ولا شو راجع في المكتب ونرسلها لكم؟ لا يعني أنا أردت أن أقرأها. والله ما في وقت، والله ما في وقت، والله ما في وقت الآن، لكن تعطون الأخوان. عندنا أيضا شرح الأصول الثلاثة، عندنا نعطيكم المكتب، روح المكتب شوف. المكتب والله في بشقة على هنا. كم شو مقدارها الآن؟ وش مقدارها؟ هي 200 صفحة، لكن نجزئها يوميا ولو لبضعة صفحات حتى نتم. والله ما لك ما أقدر والله. والله لكن تواصل مع الإخوان ونرسلها لكم فيما بعد. اقرأها ونرسلها. والله ما أقدر علي بشقة. استطيع أن أتي الدرس العالم ولا سمع الشقة ولا مرة. حتى ولو في الزمان والمكان والحصة التي تقررها. الله بارك الله. ولكن نرسلها ونرسلها إن شاء الله. تواصل مع الإخوان. وأنتم تروحون المكتب تفاتون مع المكتب وتدوكم الإخوان وتدوكم الموقع. خذ موقع. نعم. موقع المكتب. خير أبو صحاب. في الرب وحي الله أبو محمد أبو محمد.